السلام عليكم، بتكلم اليوم بخصوص الناس اللي يشوفون شي يعجبهم ولا يذكرون الله. لو شفت شي عجبك ولا مدحت أحد قل ما شاء الله واذكر ربك، لأن الأغلبية ما يذكرون الله وتعرفون النتيجة، عين وتعب ومن هالكلام. عود لسانك على كلمة ما شاء الله بسيطة، بيجيك أحسن منه بكثير. لا تخلي الناس يتعبون من كلمة قلتها ولا رأي طرحته. طيب يمكن أنت مو قصدك شي قلته بعفوية، بس هو شيء عاجبك، قلت رأيك بشكل عادي وسكت، بس يمكن ان الشخص هذا يتضرر بسبتك. خلي ذكر الله دايم على لسانك، واهم شيء كلمة ما شاء الله. يمكن يكون اعطينا احد عين بدون قصد، هذا دعاء اقروه بنية انكم تشوفون المعيون. اللهم ابطل عيني وحسدي وتعلق نفسي ممن اصبتهم بها بقصد او غير قصد. ميرا صالح.